عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن، ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخوتي مع أماكن نبوية نستنطق فيها أحداث السيرة ونروي وقائعها، لكن نروي وقائعها حيث وقعت. نحن الآن في مكان يسمى صرار، يقع في شرق المدينة الشمالي. هذا المكان هو طريق القوافل التي كانت تأتي من الشرق، من شرق المدينة أو من شمالها الشرقي. ولذلك فإن هذا المكان تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزواته وأسفاره في جهة شرق المدينة أو شمالها الشرقي. وإذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان نزل فيه، لأنه يكون بينه وبين المدينة قرابة 4 كيلو، فلا يريد أن يصل المدينة ويفجأها مباشرة، فينزل في هذا المكان إلى أن يصل الخبر للمدينة، ويتهيئ أهل المدينة لاستقبال الجيش الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم. دعوني أنا وإياكم يا أحبابي أروي خبراً طالما قرأته وطالما رويته، لكني أشعر الآن أن قلبي يتبشبش، وأشعر بعذوبة أنني سأروي الخبر حيث وقع الخبر. أروي قصة رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع، وفي طريق عودته حصلت قصة جميلة عذبة يتبشبش القلب بروايتها، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بن عبد الله. إن سألت عن جابر وعمره ذاك الوقت فهو قرابة 20 سنة، وهذه أول معركة يشارك فيها، وأخذ جمله اللي كان يسقي عليه، وما دام أخذ جمله اللي هو يسقي عليه فهو جمل مجهود، جمل معيا، ولذلك في الطريق أعيا عليه الجمل. وصار جابر رضي الله عنه المتشوق للعودة إلى زوجته يعاني من هذا الجبل البطيء المعيا، حتى يقول جابر: إني فكرت إني أترك الجمل وأحمل متاعي وأعود على قدمي. وبينما جابر منقطع عن الجيش في آخر الجيش لوحده في الصحراء، وتخيله في الصحراء خلف الجيش منقطع عنه مع جمل معيا، إذا به يسمع صوتا وراءه: جابر مالك؟ وخفق قلب جابر، تحركت أشواقه، إنه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي أحياناً يكون خلف الجيش يعين المنقطع ويرفض الأخير، كان في هذه المعركة في أخريات الجيش. فأدرك جابر: جابر مالك؟ قال: يا رسول الله، أعيا علي جملي، أنا أفكر أني أسيبه، أفكر أسيبه أدعه، أعيا علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: معك قضيب؟ معك عصا؟ قال نعم يا رسول الله هكذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصا جابر وأتى إلى الجمل فجعل ينخس الجمل نخسات، يعني يستنهض الجمل ينخزه بالعصا يطعنه بها ينخزه نخزات، وإذا بالجمل البارك إذا به يتوثب، لا وما هو توثب، توثب واندفع. وأمسك به جابر وركب جمله وركب النبي صلى الله عليه وسلم جمله وجعل يتسايران، لكن جابر اللي كان أول يسحب الجمل ويدفعه حتى يتحرك الآن صار عنده معاناة ثانية، أصبح يكف الجمل، يقول والذي بعثه بالحق أصبحت أكف جملي حتى لا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحت معاناته كف الجمل بعد أن كانت معاناته دفع الجمل، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نخز الجمل ودعا، فجعل يكف جمله حتى يساير النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وتخيل جابر شاب في الصحراء، الجيش تقدمهم وهم يمشون، وربما كان ذلك في سكون الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يفيض الأنس على قلب جابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يشغل جابر بهيبة الموقف، لن يجعل الفتى في هيبة من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسايرته. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجاذبه أطراف الحديث، قال له جابر ها كيف تشوف جملك؟ قال يا رسول الله أنا الآن أبذل جهدي إني إني إني أنهنه حتى لا يسبقنا. قال طيب وش رأيك يا جابر؟ تبيعني إياه؟ بعني إياه يا جابر. قال جابر يا رسول الله هو لك. قال لا بعني إياه أريده بيعا. قال جابر إذن سمه مني. قال تبيعني إياه بدرهم؟ أنا كأني الآن أقرأ ما في قلب جابر، كأنه بيقول له الله هو جمل ولا فرخة؟ بدرهم؟ درهم يعني سعر زهيد بالنسبة للجمل. قال يا رسول الله إذا تغبنني، إذا أكون خسران إذا هي بيع وبدرهم أنا أكون خسران. قال له النبي صلى الله عليه وسلم طيب وش رأيك بدرهمين؟ قال هي فرقت يعني درهم ولا درهمين؟ لا تغبنني. قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب بثلاثة. قال لا يا رسول الله إذا حنا في بيع إذا تبغى هبة خذها هبة طيبة بها نفسي، لكن بيع بثلاث دراهم أرجع للناس أقول بعت جمل بثلاث دراهم إيش يقولون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب أربعة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع درهم درهم درهم درهم وجارب يجرب يقول لا غبنتني. تلاحظ أن هذا الحديث العذب فيه إناس الجابر، لاحظ جابر اللي كان في هيبة الموقف الآن تجرأ وبدأ يفاصل ويقول لا غبين ارفع السعر ما يكفي، حتى انتهى البيع إلى أوقية 40 درهم. أنا أتخيل كم قطعوا من الطريق وهو الرسول يرفع على درهم درهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المفاوضة التجارية أولاً يؤنس جابر، الشيء الثاني يبدأ يدرب هذا الشاب الذي بدأ يتحمل مسؤولية بيت وأسرة، يدربه على المفاوضة، يدربه على المماكسة، يدربه على البيع والشراء. ولذلك ارتفع السعر من درهم إلى 40 درهم. يا لله لهذه الأبوة النبوية التي يشعر كل واحد من الصحابة بأبوة النبي صلى الله عليه وسلم له. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى هذا الجمل من جابر بأوقية ودرهمين أو أوقية وثلاث دراهم، يعني ب43 درهم، مع المفاوضات بدت من درهم واحد. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن، تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. طيب وبعدين يبدأ أيضا تبدأ مؤانسة أخرى جميلة وعذبة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر لما أعياه الجمل كان بسيبه يمشي، إذن جابر مستعجل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يعني ما يعجلك يا جابر، كان شكلك مستعجل. قال والله تبي الصراحة يا رسول الله، توي متزوج، بروح الأهل، بروح لزوجتي. هذه العذوبة وهذا التآلس وهذه القلوب المفتوحة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن يبوح للنبي بأشواقه لزوجته، يتوه متزوج، يا رسول الله تزوجت. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أشواق هذا الشاب لزوجته بحفاوة أخرى. قال جابر تزوجت؟ بكر أو ثيب؟ قال لا يا رسول الله ثيب. قال طيب يا جابر أنت توك فتى، ألا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي استشهد في أحد وترك 9 بنات، خواتي 9، طيب أنا أروح أتزوج صبية صغيرة بكر، أضع مع البنات الصغار بنت صغيرة أخرى، وبدل ما أنا أراعي 9 بنات أراعي 10 بنات صغار؟ لا، أنا فكرت يا رسول الله، وقلت لا أحسن أتزوج وحدة كبرت شوي وجربت، فتعلمهن وتمشطهن وتؤدبهن وترعاني أنا وإياهن. وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ببصيرة جابر فقال أحسنت، ما شاء الله، بارك الله لك وبارك عليك، أصبت فعلا اختيار رشيد. ثم بدأ النبي يؤانس قلب جابر المشوق إلى زوجته. قال يا جابر إن الآن في الطريق وقربنا، إذا وصلنا صرار هو المكان اللي أنا أتحدث فيه الآن يا أحبابي. أنا أتحدث حيث وعد النبي جابر. إذا وصلنا صرار يعني قربنا من المدينة، صار بيننا وبينها 4 كيلو تقريبا. إذا وصلنا صرار نحرنا جزور علشان الجيش المعيا يطعم وتهيأ للقاء أهله، نحرنا جزور وأقمنا عليها، ثم بيصل الخبر لزوجتك. فإذا وصل الخبر لزوجتك نفضت نمارقها، فإذا بلغ الخبر زوجتك نفضت نمارقها. النمارق اللي هي الوسايد. ولاحظ عذوبة التعبير النبوي، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سوت لك فراش الزوجية، النبي يريد أن يعبر عن فراش الزوجية، لكن لم يعبر بالفراش، عبر بالوسائد. وكان جابر رضي الله عنه فقير، لا عنده نمارق ولا اشترى نمارق، بيته بسيط جدا وحياته بسيطة. قال يا رسول الله ما عندنا نمارق، وين النمارق؟ وين النمارق؟ النمارق عند المترفين، عند الأغنياء، أما أنا ما عندي نمارق، أنا مديون. يا رسول الله ما عندنا نمارق، أنى لنا النمارق؟ قال الحبيب الذي كان يكلم أصحابه وكأنما ينظر من خلال ستور الغيب، جابر أما إنها ستكون لكم نمارق، أما إنها ستكون لكم نمارق. وصل الجيش إلى هذا المكان ونحرت الجزور وارتاح الجيش، ووصل الخبر للمدينة، وبعد ما أكلوا الجزور بدأوا الشباب يتهيئون يذهبون إلى زوجاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب أحد الآن في النهار، انتظروا إلى المساء حتى تتهيأ النساء لأزواجهن، تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وتتهيأ كل امرأة للقاء زوجها، لا تدخلوا على زوجاتكم في النهار وهن لم يستعددن لكن. فانتظر الجيش عملا بوصاة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الجيش اللي معاه ويراعي نساءهم اللي ينتظرونهم في المدينة، دعوا النساء المشوقات يتهيأن لأزواجهن، يتهيأن لأزواج المجاهدين اللي غابوا عنهم قرابة الشهر. كل امرأة تريد أن تقابل زوجها بأحسن مقابلة، تريد أن تعد البيت، تريد أن تتهيأ لهذا الرجل المجاهد الذي غاب مع رسول الله، تريد أن تقابله بما يليق به. انتظروا، أعطوا زوجاتكم فرصة. لاحظ التربية النبوية، لاحظ العذوبة. يا رفقا بالجيش اللي معه ورفقا أيضا بالنساء اللي ينتظرن. ولحق حبيبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. لحق حبيبي بالرفيق الأعلى وهو ينام على سرير مرمول، سرير من سعف النخل مشدود بحبال الليف، فإذا نام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأفضى إلى جنبه به ثم جلس ظهر أثر السرير وأثر الحصير على جنبه الشريف. لحق نبيي بالرفيق الأعلى، لم يغير سريره ولم يغير غرفته ولم يغير وسادته. لحق حبيبي صلى الله عليه وسلم وما معه من الدنيا إلا متاع كمتاع البزاق، وفتحت الدنيا على أصحابه. خرجت زوجة جابر إلى السوق ووجدت النمارق وقد فتح الله عليها، فاشترت النمارق وأتت بها إلى البيت ووضعتها فيه، ودخل جابر ورأى النمارق وتذكر الحال التي كان عليها مع النبي، تذكر حال الكفاف، تذكر حال القلة، تذكر الحديث اللي جرى بينه وبين النبي في صرار، فكرهت نفسه النمارق وقال لزوجته: أبعدي عني نمارقك، أبعدي الوسائد عني، هذه ما كانت عندنا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة الرضية رضي الله عنها: أما قال لك إنها ستكون لكم نمارق، قال لك إنها ستكون لكم نمارق، وهذه النمارق. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.